ومن أنواع الشرك هو الطاعة فيما لا يطاع فيه إلا الله مما بينه الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حد حدود ووضع شرائع وأنزل أحكام وفرض فرائض وسن سنن أمر بالإتيان بها ليس لأحد أن يتدخل فيها، فذلك حكم الله جل وعلا، وهذا ما يسمى بالتشريع وحكم الله سبحانه وتعالى. فمن جعل لأحد من دون الله الحق في أن يعبد غير الله في هذا الباب من التشريع فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. إن الخروج عن الطاعة والتمرد على أمر الآمر موجب لإنزال العقوبة، وكذلك هو من الظلم. ولهذا نرى في أنظمة الدول وكذلك المجتمعات مهما تنوعت أن من خرج عن سياسة دولة أو عن طاعة والي أن ذلك يعد من الخوارج عليه ومن المخالفين لنظامه، يستوجب في ذلك التأديب والردع على مراتبه وأنواعه بحسب ما يقتضيه الحال، ويعده الناس من الخوارج المارقين المتمردين. فكيف إذا كان الإنسان قد خرج على حكم الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى وتشريعه؟ ولهذا وقد وقع بنو إسرائيل في ذلك مع أحبارهم ورهبانهم فجعلوهم مشرعين من دون الله، فانصرفوا عن الله إلى غيره، كحال الذي يبايع خليفة ثم يتوجه إلى مبايعة آخر، والمبايعة الأولى صحيحة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال بني إسرائيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل وقعوا في الشرك، ووقوعهم في الشرك هذا بسبب اتخاذهم للأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وذلك أن طاعة العلماء وطاعة الكبرى والساسة ينبغي أن تكون على طاعة الله، وأنه ليس لأحد أن يشرع شيئا قد شرعه الله عز وجل على نحو مخالف. ولهذا لما نزلت هذه الآية وسمعها عدي بن حاتم الطائي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدي كان نصرانيا، والآية نزلت في بني إسرائيل، فقال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لسنا نعبدهم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن تلك العبادة، فقال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا الخبر قد رواه الترمذي وغيره، وفي هذا إشارة إلى أن حكم الله سبحانه وتعالى عبادة وتشريعه عبادة. لهذا قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فما قضى الله عز وجل به أمرا وجعله تشريعا وجب على الإنسان أن لا يخالفه إلى غيره، وإن خالفه إلى غيره ظل وزاغ. ولهذا الذين يشرعون تشريعات تخالف أمر الله ويحلون الزنا برضا الطرفين ويضعون تشريعات يحلون فيها ما حرم الله فهذا من منازعة الله عز وجل في حقه. وإذا قال الإنسان إن لهؤلاء الحق في وضع ما يرون لصالح الناس فهذا هو الكفر الذي قصده الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كثير من الناس يظن أن الربوبية أن يعبد الإنسان غير الله عبادة بالسجود والركوع، ويغفل أن الطاعة أيضا كما أنها تكون لسيد ولوالد والخروج عن ذلك مخالفة في الإتيان بالحق كذلك في حق الله سبحانه وتعالى وتشريعه. فالله جل وعلا ما أنزل الشرائع إلا لتبين وأن يعمل بها الناس. وأما من نظر إلى فعل حاكم فيما يخالف أمر الله وقال له أن يشرع ما شاء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأما ما يخالف الله جل وعلا فلا يطاع في ذلك، فيطاع فيما يؤمر به من حق الله ويخالف فيما هو من غير حق الله، فهؤلاء لا يقعون في هذا النوع من الشرك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الوقوع في هذا، خاصة في الدول غير الإسلامية التي تضع أنظمة وقوانين تخالف أمر الله وتحاد الله جل وعلا في حكمه وتشريعه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم حدود الله جل وعلا ووجوه المخالفة حتى يكون على حيطة وحذر. والله جل وعلا بيّن أن كثيرا من الناس يزعمون أنهم على الحق، ولكن عند مسألة الطاعة في الحلال والحرام يجعلون ذلك لغير الله. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سمى الله جل وعلا من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه طاغوتا، وهذا الطغيان الذي سماه الله سبحانه وتعالى يتجسد في المطاع إذا رضي بتلك الطاعة، ويتجسد أيضا في الطائع أيضا باعتبار أنه طغى وتجاوز الحد الذي أذن الله عز وجل به.